إذن ما دام حدثت الواقعة والحديث هو مقصود الآن، من تعمل من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن حدث أنت ولا نقول لك شيئا. وهو قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: باب من انتظر حتى تدفن، باب فضل من انتظر حتى تدفن، باب ذكر الحديث الدال على فضل من انتظر حتى تدفن للجنازة والمراد بها الميت. وفي السند المتصل قال: حدثنا عبد الله بن سماك عن أبي، هذا من أكابر شيوخ البخاري ومسلم أيضا، وهو من الطبقة من صغار الطبقة التاسعة. قال: قرأت على مالك، فقرأت على ابن أبي ذئب محمد ابن عبد الرحمن عن سعيد بن أبي سعيد مقبولية عن أبيه سعيد بن أبو سعيد كيسان أنه سأل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله إيش عن هذا الحديث الآتي، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسك البخاري هذا المتن بل أحاله إلى ما بعده. وقال: حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي قال: حدثني أبي شبيب بن سعيد قال: حدثنا يونس بن يزيد العيلي من الطبقة السابعة قال ابن شهاب قال ابن شهاب: وحدثني عبد الرحمن الأعرج حدثني فلان وماطه على ذلك، وحدثني عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود الأعرج المدني من الطبقة الثالثة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى أصلي فله قراط حتى أصلي. إذا انتهت الصلاة أحرز فضلا واحدا، وهو أنه حصل له قراط، والقراط مثل أحد. قال: ومن شهد حتى تدفن كان له قراطا، بالصلاة قراط وبالدفن قراط آخر. قيل: وما القراط؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وقد صح وقد ذكر في كتاب الإيمان: والقراط مثل أحد. إذن الجبل العظيم مثل أحد الذي في المدينة من أعظم الجبال، وهذا في فضل عظيم، هذا في فضل عظيم لمن تبع الجنازة.